أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك ورحمة الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب حكمتك، وانشر علينا رحمتك، وأعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. يا المؤلف رحمه الله، صلى على أذن في سورة الحج. يقول الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تكون فيها منافع إلى أجل مسمى، ولكل أمة جعلنا منسكا، منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. صلى الله عليه وسلم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. في تفسير الإمام زيد بن علي قال رحمه الله، في تفسير الإمام زيد بن علي عليهم السلام: فالمنافع شرب ألبانها وجز أوبارها وركوب ظهورها، لكم فيها أي في البدن، انتهى. وذلك إلى حين نحرها إلى يوم النحر أو في اليومين ثانيه وثالثة، ثم محلها إلى البيت العتيق. غاية لمكان حلها يفيد أنه الحرم، وعلى هذا فالنحر في منها لأنه من الحرم، والحجيج يصيرون إليه يوم النحر لرمي الجمرة، ويحتمل تعيينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصيانة مكة عن الدماء الكثيرة أن تراك حول الكعبة، وإن كان الحرم كله مكانا عند الضرورة. هل الأصل أنها يحدد أن الله سبحانه وتعالى مكان ذبح الهدي؟ الهدي قلناه ما يهدى به إلى البيت الحرام من الحجاج، سواء كان عن واجب أو سواء كان عن نفل. ومحل الدماء كلها مكة المكرمة، الحرم المحرم، ثم الحرم المحرم تختص به منه شيء من الدماء، تختص به منه وشيء آخر لا يختص به الحرم، حسب التفصيل الفقهي. نعم، حسب التفصيل الفقهي فيها. ولكل أمة جعلنا منسكا، موضع نسك، كما جعل لنا الحرم ومنى موضع نسك ننحر أو نذبح فيه لله وحده، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليتقربوا إلى الله بذكر اسمه على ما ينحرون أو يذبحون، أي بالنحر والذبح له وحده. احنا نعرف أنه لابد من ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عند الذبح، سواء الذبح أو النحر. النحر قلنا للإبل، والذبح لغيرها من الأنعام. فإلهكم إله واحد غير متعدد ولا مركب، الإله إله واحد هنا، فله أسلموا بعبادته وحده بالنحر والذبح، وكل عبادة اجعلوا وجوهكم وأنفسكم له وحده، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبشر المخبتين، فله أسلموا، قلنا الإسلام والاستسلام، الاستسلام هو يعني الإسلام الأصل فيه هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى ولأحكام الله سبحانه وتعالى ولما وردنا من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله، فهذا استسلام مطلق وامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى ولأوامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله. فله أسلموا وبشر المخبتين، قال الشرفي في المصابيح الساطعات الأنوار، قال الشرفي: المتواضعين لله من الخبت، وهو المطمئن من الأرض، يعني المطيعين الخاشعين، انتهى. وبشر المخبتين، ثم بين الله سبحانه وتعالى، يعني هذا تفسير، ولكن الله سبحانه وتعالى بين بعدها وبشر المخبتين، قال: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا الإخبات، المخبت هو الذي إذا ذكر الله سبحانه وتعالى عنده وجلت قلوبهم. إذا ذكر الله عند الظالم خاف، إذا ذكر الله عند قاطع الرحم خاف، إذا ذكر الله عند قاطع الصلاة خاف، إذا ذكر الله عند من ترك شيء من من من من أمور الإسلام أو من أمور، خاف ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا معنى الإخبات. المخبت هو الخائف من الله سبحانه وتعالى والملتزم والمتمسك بالشريعة جميعها، وليس هناك مسألة نقاوة أني أنا هذا شيء أريده وهذا شيء لا أريده، أبدا. هذا هو المعنى في الإخبات. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت. نعم، قال ذكر الله، قراءة القرآن ذكر يعني سواء ذكر الله بقراءة القرآن، سواء ذكر الله عند ما يأتي الإنسان ويقول اتق الله، ما يأتي الإنسان ويذكر الله سبحانه وتعالى خاليا، وعندما يرتكب أي فيذكر الله سبحانه وتعالى فيعود إلى الاستقامة، هذا معناه، ليس معناه فقط ذكر الله أنها قراءة القرآن، لأن ذكر الله هو مفتوح في كل الأشياء، وكل ما كان الإنسان ملتزم بطاعة الله فهو في ذكر الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى يقول فليكن لسان أحدكم رطب بذكر الله. ما معناها بذكر الله أنه ما بالله يقرأ القرآن، لأنه قد يكون في مكان ما فيه قرآن، أو قد يكون الإنسان غير قارئ، قد يكون الإنسان لا يقرأ القرآن، ومع ذلك لا يعني لا نقول أنه لأنك لا تقرأ القرآن فأنت ما في عن ذكر الله. سبحان الله من ذكر الله، والحمد لله من ذكر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله من ذكر الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد من ذكر الله، كل هذا ذكر، والالتزام والعمل ذكر، الالتزام بما أتى به القرآن وبما أتت به السنة النبوية الصحيحة هو ذكر، وهو سنام الذكر. سنام الذكر أن تعمل بالذكر لا مجرد ذكر. مثلا قد يأتي أحدنا الآن ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد وعلى محمد، هذا فضل. لكن أن يأتي هذا الإنسان ويطبق هذا الشيء، يطبق هذا الذكر في حياته اليومية، في تعاملاته مع الآخرين، في تعاملاته مع نفسه، في تعاملاته مع ربه، في تعامله مع كل ما حوله، في بيته، في الشارع، حتى في مع الحيوان، والحيوان الإسلام أمرنا بالتعامل الحسن حتى مع الحيوان. فإذا كان هذا الإنسان يستطيع أن يجعل من نفسه ذاكرا لله، هذا معنى ذكر الله. ليس المعنى من ذكر الله أنه مجرد أن مثل ما بعض الفرق مثلا في الصوفية أو في الطرق الأخرى الذكر عندهم جلسة معينة به الله الله الله، هذا اللي يسوي، لا، ما هو ذكر. الذكر هو الالتزام، هو الطاعة، هو التقيد، هو العمل بالذكر. الذكر كل حتى غير المسلمين يذكرون الله، يعني لا تعتقدوا أنه لا يقرأ القرآن إلا أنتم، الكفار يقرأ القرآن ويطلعوا على القرآن، بل بعضهم يحفظ. أنا شفت مقابلة مع أحد العلماء فرنسي أو أمريكي، قال أنا أتلذذ بقراءة القرآن، أما آية الكرسي فهذه قال عالم آخر، قال إذا قرأتها أعيش في عالم آخر. فليست المسألة مسألة أنها القرآن مجرد صفحات نقلبها ونقرأها وتمشي، لا، لا ما هو مسلم. فإذا كان الإنسان يقرأ القرآن فلا بد أن يعمل بالقرآن، هذا هو الذكر. أما مجرد ما بل أني أقرأ القرآن ولكن أخرج وأسب هذا وألعن هذا وأتطاول على هذا وأخذ حق هذا وأفعل كذا، هذا ما قرأ القرآن، هم قارئ للقرآن والقرآن قال عنه والعياذ بالله. فإذا كنا نقرأ القرآن ولا يردعنا القرآن لا من مخالفة، لا من بعد عن الصلاة، لا من تهاون بالصلاة، لا من تهاون بالعمل الصالح، لا من تهاون بالخلق الحسن، لا، هذا لا. لا. لا يعني لا يسمى ذاك ولم يذكر الله، هذا يسمى مستهزئ والعياذ بالله. فكان الإنسان يعني يقرأ، شوف أنت حتى أنت وأنت في المدرسة مثلا، إذا أنت بلا مجرد تقرأ الكتاب ولا ما بعضنا لا يتغري في الصور، جلت تبار وما بحشر، وش قالوا لك أنك ذاكر مع أنك جلت الكتاب وقرأتها الخطي فيه وقلبتها وكذا كذا، جل اختبار ليش ما ذاكرت؟ هذا من الذكر، لأن لو أنك ذاكرت كان كتبت وكان جاوبت، وكذلك القرآن. فإذا أنت قرأت القرآن فيفترض فيك أنك تعمل بما في القرآن، ليس القرآن، الله سبحانه وتعالى لم ينزل علينا القرآن للقراءة إطلاقا، لم ينزل علينا الله سبحانه وتعالى القرآن للقراءة، أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن علينا للعمل به، لأنه دستور، احنا نسميه دستور، احنا الآن نقول دستورنا القرآن كمسلمين. الدستور لماذا الدول تأتي وتفعل لها دساتير وأنظمة للعمل بها حتى تنظم حياة المجتمع اللي فيه وحياة الدولة اللي فيها، تجعل لها نظام، سموه دستور أو نظام، يعني دستور هو أعلى شيء في الدولة، دستور، ثم يأتي بعدها الأنظمة واللوائح وكذا وكذا، وهذا مسألة إدارية. لكن هذا النظام وهذا الدستور يوضع للعمل به، صح نقرأه نطلع عليه لكن لا بد من العمل به. جيت أنا قلت والله يا جماعة أنا قاضي جاء وحكم. وقف وقف يا قاضي، ليش تحكمني أنا ما أعرف النظام؟ ما هو عذر، النظام موجود في المجتمع، يجب عليك أن تلتزم به سواء عرفت أو لم تعرف. فلو لا والعياذ بالله، كرمكم الله وشرفكم الله والملائكة، أو يأتينا شخص ويأتينا ويثبت عليه الزنا ويجينا ونقول له خلاص، قال لا وقف، تبغاني أنا أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن والزاني والزاني، ما عندي خبر أصلا، ما نقرأ القرآن. نقول له خلاص لأنك ما قرأت القرآن لا يطبق عليك أحكام الشريعة. إذا مثل القرآن نزل للعمل لا لمجرد الذكر ولمجرد القراءة ولمجرد أني أجلس أقرأ القرآن، ما أبغى أقرأ القرآن. إذا كان لا تعمل بالقرآن فما فائدة القرآن؟ لا بد من العمل والالتزام بالقرآن. ومتى ما طبقت الأمة الإسلامية القرآن كانت هي الأمة الراقية، كانت هي الأمة السائدة، وكانت هي الأمة التي تحتاج إليها الأمم الأخرى. ومتى ما ابتعدت من القرآن وتطبيق القرآن فهي كما هي الآن، أذل أمة وأسوأ أمة وأحقر أمة موجودة، لأنها تركت النعمة التي الله سبحانه وتعالى أعطاها فتخلت عنها. ولا عز للمسلم إلا بالقرآن والإسلام. فلما تجردنا عن القرآن وأصبح القرآن عند الأغلب مجرد قراءة، أصبح لا قيمة لنا في المجتمع اللي احنا فيه وفي الكون اللي احنا فيه، لأن احنا تجردنا عن القوة. أنت الآن معك سلاح، معك سلاح، السلاح هذا جاهز، لكن أنك سحبها أنت الذخيرة اللي فيه، وأعطوا لك هذا السلاح، تفضل هذا لك أسلحة كلها عندك ما شاء الله. طيب بس وش تسوي فيها؟ ما فيها ذخيرة، ما فيها الفعل المؤثر، الفعل المؤثر ما هو موجود، لا مجرد عندي ما الأسلحة هذه موجودة لكن تأثيرها ما فيه شيء. القرآن عندنا ما شاء الله، المساجد مليئة والبيوت فيها، كل بيت فيه أقل واحد ما أظن في بيت الله وفيه تقريبا على عدد اللي فيه، لكن هل سوانا تجدنا في البيت الواحد نخالف هذا القرآن اللي عند كل واحد منا 15 في البيت الواحد داخل البيت؟ هذا يسيء الأمة وهذا يسيء الأبي، مع أن القرآن ما أبعد ما يكون قال ولا تقول لهما أف. فلو أردنا أن نطبق القرآن في هذا الجزئية حتى. فإذا ما أبش في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى يعني يتجافون عن المضاجع. نعم، من اللي منا يتجافى عن مضيعة؟ بالعكس، ما أحط رأسي إلا قد مليت من القنوات ويالله بأرض خلاص زيد الحق لي كم ساعة، إذا عادني من اللي يقوم نصلي الفجر، وإن كان أنا منهم فأنتهى الإشكال، ما عندي مشكلة. القرآن موجود، من اللي يذكر الله في الليل؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. من اللي منا يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم؟ نذكر القنوات كم ترددها وكم تردد هذا، واللي في النت إذا عاد الكاس، إن خرجنا من التلفزيون دخلنا النت، إن خرجنا من النت دخلنا الرسائل الجديدة. هذا المهم عادل، القرآن موجود. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى مثل ما قلنا أمس، قال الله سبحانه وتعالى على لسانه: يا رب إن قومي جعلوا منها أو اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وليس الهجران هنا بمعنى أن ما أحد قرأ القراءة، ما شاء الله شغل لك أي مسجل أي راديو تحصل 120 قارئ، لكن من اللي يطبق القرآن؟ من اللي يتعامل مع القرآن كما هو؟ من اللي يتعامل مع العزة، مع الشرف، مع الرزق، مع كل شيء؟ هذا هو عز الإسلام وعز المسلمين، هو القرآن، هو كتاب الله سبحانه وتعالى. قال أحدهم، قال إذا اشتقت إلى الله، إذا اشتقت إلى الله وأريد الحديث مع الله قرأت القرآن، لأن كلام الله أصلا. إذا أردت أن أسمع إلى الله وأستمع إلى الله وأستمع قرأت القرآن، لأن هذا كلام. إحنا إذا عندنا قصيدة حلوة لدار القباني ولا لك الطيب المتنبي ولا عشنا معها، خاصة ما يعد معها موسيقى كذا تخليك تعيش معها أكثر. وعاد القصائد غير، يعني في قصائد معينة تعيش معها كل إحساسك، اللي يقول أعيش بإحساسي كله معه ومشاعري كله. فقال إذا أردت أن أتحدث مع الله قرأت القرآن، إذا أردت أن أسمع كلام الله قرأت القرآن، وإذا أردت أن أتحدث مع الله قلت يا الله. ولا يحتاج أنك تكون في مكان معين كما قلنا، ولا يحتاج أنك تكون أبدا، كل إنسان منا رجل وامرأة يستطيع أن يدعي الله، لو في حاجة واسطة ولو في حاجة يجهز، اللهم إلا أن في حاجة يجهز شيء داخلي يدعي الله صادق في دعاه. يدعي الله، الله غني عنه. أنت لو جيت الآن وأنا يا ذا العبد الفقير الحقير ذا المسكين، أنا سير بن أحمد وجيت وتبغى مني شيء، ولكنك تحدثني وأنت ما أنت معطيني وجه في هنا، يعني جيتك يعني مشغول بشيء ثاني، قال يا أبويح أنا أبو أبن ولا طلعت التلفون. أنت احترم نفسك، إذا جيت تبغى تكلم مع الناس يعني تلقائيا بيقول لك الواحد. لذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله كان إذا تحدث مع شخص أعطاه وجهه كامل، ما هم بالله يلتفت كله، يلتفت إليه كله. فعندما نأتي إلى الله وإحنا في أمس الحاجة، إحنا أحقر شيء إلى الله وأحوج شيء إلى الله، ونأتي إلى الله وإحنا مرتكبين المخازي والمعاصي وبكلمة الاستكبار ويا ربك على ابننا. طيب أولا أنت هيئ نفسك أن تطلب، أنت الآن إذا تبغى لك من أمير أو من وزير أو من مسؤول أو شيء، أول شيء بتروح تجهز نفسك وتجي وانت جاهز بكل ما تستطيع من التجهيز، وحتى الكلمات تختارها اللي تبغى تكتبها، وبتروح تسأل فلان ده كلام ده طيب كيف المعروض، ولا نريد نغيره، ولا نصلح فيه، ولا طيب نعم. كذلك الله سبحانه وتعالى، إيش الكلام اللي بتقدمه لله سبحانه وتعالى؟ إيش الشيء اللي قبل ما تأتي تقول يا رب فعلي، ولا يا رب اغفر لي، ولا يا رب اغفر لي، وأنت وين؟ ماذا قدمت حتى تقول رب اغفر لي؟ ماذا تقول حتى تقول يا رب ارزقني أو يا رب؟ لابد يكون فيه مقدمات، لأن النتائج دائما مترتبة على المقدمات. هم يقولوا فيه مدخلات ومخرجات، المدخلات طيب إيش مدخلاتك أنت؟ إيش الشيء اللي قدمته لله سبحانه وتعالى؟ عن الله في غنى عنك، وغنى في وفي غنى عن عملك وطاعتك، لأنك لا تقوم الليل كله. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم خافت لأنهم مؤمنون بالله واليوم الآخر، فهم يخافون عذاب الله والصابرين على ما أصابهم، لأنهم يرضون بما أبتلاهم الله به فيصبرون أنفسهم عما ينافي الرضا به من قول أو فعل، والمقيم الصلاة، فهذه الخصلة العظمى من صفاتهم كما أنها من صفات كل مؤمن، ومما رزقناهم ينفقون كما قال تعالى في صفة الأبرار وآتى المال على حبه. وهذه صفات المخبتين الباعث عليها الإيمان الصحيح الباعث على تقوى الله وعلى الرغبة في التقرب إليه. كان هذا تعريف الإثبات. المخبتين من هم؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. والصابرين على ما أصابهم، قلنا أنواع المصائب متعددة، منها ما هي مصائب عادية الإنسان، ومنها ما هي من الله سبحانه وتعالى، ومنها ما هي بسبب الإنسان. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال الله سبحانه وتعالى. لكن هناك مصائب أخرى، مصائب لا نستطيع، ليس لنا فيها، الموت أو الزلازل أو البراكين أو الريح الشديدة، أو هذه الأشياء خارجة عن إرادتنا وعن تدبيرنا وعن أن احنا نستطيع أن نتفادى. هذه مصائب من الله سبحانه وتعالى، وهذه للامتحان والابتلاء، فمن شكر فله الشكر، ومن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. هذه لا ليس في أيدينا شيء، أو هذا جاء خلق أعرج، ولا هذا خلق أعور، ولا هذا خلق قصير، ولا هذا طويل، ولا هذا مشلول، ولا هذا معاق، ولا هذه أشياء خارجة إرادتنا، ما لنا فيها إلا الصبر. إذن صابرين على ما أصابهم، والصابرين على ما أصابهم إلا أنهم يرضون بما ابتلاهم الله به، هذا رضا بالابتلاء. لكن أن يأتي لي واحد ويأخذ له السيارة ويروح يثللها على ما قالوا الشباب، ويحط رجله ويروح ويجي له حادث يقول أنا رضيت، ما رضان، ما رضيت مصيبة نفسك، تستاهل ما جوجه، يعني ما أنت أتيت من قبل نفسك، ما أتيت من قبل الله. يأتي الإنسان ويرتكب منه، ولا يروح الإنسان مع في مكان مكتوب له تحذير لا تدخل هذا المكان، المكان ده خطر يعني لا تدخل في هذا المكان. يقول لا أنا من المغامرين. نعم يا هذا انتحار، ما يسمى مصيبة، يعني ما ليست من الله سبحانه وتعالى. يأتي إنسان مثلا في السرعة بالسيارة يقول هذا قضاء وقدر، كذاب، ما هو قضاء وقدر ولا حول القضاء والقدر، قضاء والقدر معروف القضاء والقدر شيء آخر، هذا أنت، هذا قضاء وقدرك أنت، أنت اللي حاشا الله سبحانه وتعالى يعني يقولوا لك السرعة مدمرة، السيارة مجرد أداة نقل لا أداة كتل، حديد ونار بنزي أي شيء، يعني كل الأشياء فيها هلاك، ونجي ونسرع ونفحط وكذا وكذا، وجاء قالوا إن الله إن الله قضاء الله وقدر، الله وقدر، الله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا بالعدل والإحسان، هذا أنت ارتكبت هذا المعصية، هذه معصية، هذا انتحار، يسمى انتحار. يأتي شخص والإشارة حمراء ويقطعها، ويجي له واحد يصبه، أنت انتحرت. يأتي إنسان يسرع سرعة عالية، أنت انتحرت. يأتي إنسان في مكان لا يمكن، في جبال أو خط متعرج أو كذا وكذا، ويجي ويسرع ويسوي لي فيها سرعة، هذا. ففي مصائب بأيدينا، هذه إحنا مسؤولين عنها، مصائب ما إحنا. يجي واحد يدخن مثلا في البيت، ويجيه النوم يخلي الدخان عنده ويشب البيت ويحرقه، هذه مصيبته هو، ليست يعني ليست قضاء الله ولا قدر، لكن هذا في علم الله سبحانه وتعالى. فرق بين أن نتحدث عن قضاء الله وقدره وعن علم الله، الله عالم من هذا بيرتكب هذا الشيء، يعني الله سبحانه وتعالى ليس بجاهل في هذا الشيء، لكن هذا فعلك أنت وهذه مصيبتك أنت. واحد يقتل له واحد، أو واحد يأخذ له مسدس ويرمي نفسه، نقول هذا أنت ارتكبت القضية، وليس الله سبحانه وتعالى من أمرك أن ترتكبها. فالقضاء والقدر شيء خارج عن إرادة تماما، وما كان ينطبق عليه قلنا القاعدة اللي تدخل عليه كلمة لو أني ما أسرعت ما صار الحال، لو أني ما رميت ما قتلت فلان. فدائما ما دام لو تدخل فمعنى هذا شغله، لكن هل تقول لو أن الزلزال ذا أنا ما تحركت ما جاء الزلزال، أو لو أني كذا ما نزل هذا المطر الغزير، أو لو أني سويت، لا، الأشياء معروفة. يعني حتى أحيانا يمكن تحدثنا في مسألة مثلا الآن الفيضانات اللي تصير مثلا في جدة، ليس قضاء الله وقدر، بل قضاء المفسدين والفساد هو سبب، لأن بالنسبة للأماكن السيول لها طرقها ولها أوديتها اللي تمشي معها، فقاموا الفاسدين والمفسدين وسدوا هذا الطرق فأدت إلى هذا الشيء. لكن عندما يأتينا شيء زي تسونامي أو هذه الأشياء، لا لأحد بها يد، هذه أشياء من الله سبحانه وتعالى. والصابرين على ما أصابهم من هذا النوع ما كان من الله، وفاة ابن، وفاة صديق، وفاة، هذه أشياء من الله ما لنا فيها إلا رضا، ما لنا فيها إلا رضا. والمقيم الصلاة، مسكينها الصلاة على ما احنا فيه الآن والوقت اللي احنا فيه، مسكينها الصلاة كأننا المتجملين في الصلاة، ما كأنها هي اللي نور لنا في الدنيا والآخرة، ولا كأنها هي المفتاح لنا إلى الجنة، ولا كأنها هي الخط المباشر اليومي للاتصال مع الله، ولا كأنها شيء. الصلاة أصبحت اليوم لا قيمة لها، حتى إذا جاء أحدنا الله ما هو داري إيش، ما نجد معه إمام يحده ويرده، أما له هالحالة ما بلا سجود السهودة، أضرب حدك أضرب حدك في بعد كل صلاة، ما أحد منا أعطى الصلاة حقها الآن، نكون واقعيين ونكون صريحين. الصلاة عن عماد الدين، صلة بين العبد وربه يوميا، فإذا لم نعطي الصلاة حق ماذا نريد من الله سبحانه؟ هو لابد يكون لنا مقدمات حتى نطلب من الله أشياء. فالصلاة الآن المقيم الصلاة، احنا بنقول المضيء الصلاة، نرقد. يعني أنا أعتقد وصلنا إلى مرحلة أنه لا يجوز هذا شرعا. انتهينا السهر اليوم اللي يحصل هذا غير جائز. البعض يقول لا أنا ما عندي مشكلة أنا بقوم أصلي فيه. قوم تصلي ما عندي مشكلة. جزاك الله خير. بتقوم أنت مرهق نفسك. شيء ثاني بتقوم هذا إذا قمت ما أنت داري إيش. وهذا اللي نعم وهذا المشكلة. لذلك إن الله سبحانه وتعالى ما منع لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ما في أحد بيجي هو ما أخذ له جن ميكر ولا ويسكي ولا هو يجي صلاة وخمهم. السكار هنا هو النوم. سكر النوم. ولذلك البعض قال قد يصلي وهو يلعن نفسه ويدعي على نفسه. أنا ما أدري شو يسوي. بالله قد هو يلا كام وقعد وكذا واعتبر أنها فلذلك كلمة المقيم الصلاة اليوم إذا جينا نطبقها وخاصة علينا إحنا نقول إن إحنا أتباع البيت رسول الله وإن إحنا اللي ما بالله منتظرين الملائكة يسلموا علينا إحنا الحان إحنا خلاص قد مسحنا الطريق ومعبد الطريق لنا إلى كل شيء وإحنا أسوأ الكل لأن من يدعي حبا لليلة فعليه أن يميز ليلة من يدعي أنه متابع له البيت رسول الله فعليه أن يميز له البيت من يدعي أنه متابع لرسول الله صلى الله عليه وعلى الله عليه أن يستدي برسول الله صلى الله عليه وعلى الله ولذلك في مسألة الصلاة وإقامة الصلاة هذه عندنا لو تحدثنا وشكينا وبكينا يعني طالت الكلام وإلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك ورحمة وحنانا سيئا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وقضي همومنا وغمومنا وكروبنا ومروعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحفظ دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسن اللهم انا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.